صلي وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. وكل حال حقيقة من متع الدنيا، وأقول متع الدنيا بكل معنى الكلمة، من متع الدنيا أن يجلس الإنسان إلى أحبابه وإخوانه من المؤمنين، وأنا أعتقد اعتقادا مدروسا له رصيده الروائي أنه إذا اجتمع المؤمنون على طاعة الله وعلى ذكر الله، الآن لكلمة هادفة أو لدعوة بين يدي أو حتى لإجابة دعوة مؤمن على طعام لأي من هذه الأمور الثلاث، أنا أعتقد أنه نفس هذا الاجتماع، هذا التجمع موضوع لنزول الهبات الإلهية. اتفاقا في روايات أهل البيت، دعوة إلى التداور في البيوت ودعوة إلى إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الليلة أخواني لا أريد على كل حال نحلق في أجواء شاعرية كثير، ولكن هنالك بعض الأمور الواقع نفهمها فهما من خلال مجموع الشريعة. يقال بعض الفقهاء فقهاء، وبعض الفقهاء لهم شم الفقهاء. الفقيه عندما يحترف الاستنباط بعد 50-60 سنة من حياته يقول شم فقاهتي تقول الأمر ليس كذلك، لعل الأدلة ناقصة كذا، هو يتممها بشم فقاهته. شم الفقاهة تأتي من كثرة التداول مع النصوص ومع عملية الاستنباط. وأنا شم فهمي، لا أقول شم فقاهتي، أقول شم فهمي للشريعة تقول بأن الله عز وجل له أشعة كونية، وله ما يسمى بأشعة الليزر، وله ما يسمى بهذه الأشعة التي تصور بها بواطن العباد من خلال الأشعة المعروفة، ولله عز وجل أشعة روحانية يسلطها على بقاع من الأرض الآن بشكل دائم ورتيب كبيته الحرام. وهنالك الآن نشبهها بالأقمار الصناعية مثلا، تسلط أشعتها وحزمتها النورية على بقاع في الأرض في بعض الأوقات. قلنا الليلة في أول هذه الليلة المباركة مجلس عقد أحد المؤمنين أخر عقده لأشهر، وهو يتصل بي ويقول لا أعقد إلا أن تأتي أنت وتعقد لي. عين عروسته وعاش الجهاد النفسي المرير حتى نعقد له هذه الليلة، وقد تم ذلك بحمد الله. حقيقة في مجلس العقد وفي كل عقد لا خصوصية لهذا العمل المؤمن، أنا أحس أنه في كل مجلس من مجالس العقد هنالك حزمة نورية روحانية تلف المجلس، الإنسان يشعر بهذا الجو. ومن هنا أمرنا بالدعاء في مجالس العقد مثلا، عند الزوال هذه الحزمة النورية تشتد، عند هبوب الرياح، عند الأمطار، عند وقوف الخطيب للخطبة أو لصلاة الجمعة، عند التقاء الصفين، عندما يقف معسكر الإسلام أمام معسكر الكافرين. ومن هذه المواضع هذه الجلسات المباركة، أعتقد أحتمل ليس من باب أن نتودد إلى الحج، وده لنا ثابت محرز ولو لم نتودد إليه، أحتمل هذه الليلة المزرعة هذه محفوفة بالملائكة زيادة عن المعتاد في الحديث أن الشجرة المثمرة لها ملائكة موكلة بالثمار، ملائكة الثمار. ولكن هذه الليلة في غير ملائكة الثمار وهو ملائكة المؤمنين يحفون بهذه المجالس المباركة. ولهذا أرجع وأقول من متع الحياة أن يلتقي الإنسان بإخوانه المؤمنين. ورحم الله سلمان هذا الذي تربى في مدرسة أهل البيت، النبي غير اسمه من الفارسي إلى سلمان المحمدي، يقول لولا هاتين الصفتين وهذين الأمرين لما أحببت البقاء في هذه الحياة الدنيا. سلمان تلميذ علي عليه السلام، وعلي يصف المتقين ما يصف الأوصياء والمرسلين. المتقون أهل الفضائل، منطقهم الصواب ومشيهم الاقتصاد، إلى أن يقول عن المتقين صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل أو بالملأ الأعلى. وقلب سلمان في العرش لا يحب المكروه في الدنيا، يقول هاتان الصفتان السجود والجلوس مع المؤمنين، هذه مع الله تعالى وهذه مع المخلوقين. المؤمن في متعة مستمرة، لأن في النهار يلتقي بإخوانه في المسجد وغيره فيستمتع، وإذا جن عليه الليل بعد سلمان وما أدراك ما سلمان يسجد بين يدي الله عز وجل. على كل حق له أن يأخذ الدرجات العالية في سلم أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه ديباجة أراها كان مرورية من أجل أن نعيش جو حديثنا هذه الليلة. أنا في الواقع هذه السنة فكرنا في عنوان جامع، أينما نذهب نتكلم تحت هذا العنوان حتى يعلم يعني الشعار الفكري لهذا الموسم. رفعنا شعار جولة في كلمات علي عليه السلام في نهج البلاغة. بعض الشركات التجارية الكبرى عندما تريد أن تروج لبضاعة تعمل عينات صغيرة، عطر في زجاج صغير جدا، وتوزع العينات على الوكلاء على الوكالات ترغيبا لهم في اقتناء هذه البضاعة. فنحن في هذه الرمضانية المباركة نعمل لكم هذه العينات، نوزعها الذي يرتاح ومن لا يرتاح إلى بضاعة علي عليه السلام وكلماته الحكمية النورانية. نحاول في هذه الجلسات المتفرقة أن نأتي ببعض هذه الكلمات المباركة. وصلنا إلى هذه الفقرة وأعطيكم العنوان تفتحون نهج البلاغة. في ختام نهج البلاغة هنالك المختارات من حكمه ومواعظه، وهذا الشريف الرضي لم يحط بكل ما قاله علي، هذه مختارات من كلماته ومواعظه من عباراته عليه أفضل الصلاة والسلام. نعمل قرين الرضا، نعمل قرين الرضا. هذه الليلة نتكلم حول الرضا والتسليم القلبيين وفرقهما عن الرضا والتسليم الاعتقاديين. أولا إخواني، كما نعلم الدنيا دار من بلاء محفوفة، حفت الجنة في الواقع من مكاره، وهنالك مكاره في حياة الإنسان. أعتقد يعني أكبر الشخصيات الدنيوية في هذه الأرض لم تحقق كل آمالها، حتى كبار رؤساء الدول العظمى من آمالهم مثلا أن يقضوا على القوة الأخرى المنافسة لهم، إلى أن حتى هؤلاء لم يحققوا مآربهم في الحياة. دار تنازع كما يقولون، نزاع وتصارع من أجل البقاء. طبيعة الحياة الدنيا طبيعة محدودة، الثروات محدودة والفرص محدودة والمقامات محدودة، والناس في سباق نحو اقتنام الفرص واقتنام المكاسب. طبيعي يصبح كشاح، رأيتم في أدغال إفريقيا المياه قليلة، عندما يأتي قطيع من الجواميس هذه الجواميس العطشان التي تحتاج إلى ألتار من المياه. هناك مستنقع أو بركة صغيرة ترى كيف تتناطح فيما بينها، رأس يدخل ضمن رأس، وقد يصل الأمر إلى معركة حامية فيما بينهم. الدنيا هكذا، الفرص محدودة، الإنسان مهما بلغ لن يصل إلى مآربه. أظن إلى أن الله عز وجل له مشيئته، يستر بعض الأعمار بترا. إنسان شاب في عنفوان شبابه يكتب له أن ينتقل إلى ربه. الأمراض التي ليست لها علاج هذه الأيام كثرت، قائمة الأمراض التي يقول عنها الأطباء صلوا صاحبها أن يشفيه الله، نحن أيضا عجبنا عن شفائه. إذا أحدث الناس ما لم يعملوا ما لم يعهدوه من المعاصي أحدث الله لهم من الأمراض ما لم يعهدوه. بعض هذه الأمراض يبدو ما كانت موجودة في أزمنة سابقة. رب العالمين يخلق بكتيريا جراثيم، يخلقها خلقا ويبثها في الفضاء ليبتلي الناس بذلك، أمر ممكن. الآن ماذا نعمل؟ أنا أقول بأن الذي يريد أن يرتاح في حياته من جميع الجهات، أسرة ووظيفة ومالا وصحة وعافية وإلى آخر، هذا الإنسان متوهم. هذا الأمر ما جعله الله عز وجل لأنبيائه. لو كان البلاء، لو كان الإعفاء من البلاء مزية لما كان النبي كما قال أكثر الأنبياء بلاء، ما أوذي نبي مثل ما أوذي. ماذا نعمل أمام البلاء؟ هذه الليلة لا أطيل الحديث في برامج أخرى، هذه الليلة من باب أن مجلسنا هذا يكون على مائدة علي عليه السلام قبل أن نكون على مائدة الطعام الظاهري. نكتفي بهذه الفكرة. في البلاءات إخواني هناك عدة وصفات، لكل شيء في الشريعة وصفة وبرامج للمواجهة. الخطوة الأولى أمام البلاء أن تنظر أن هذا البلاء بلاء مقدر أو بلاء مكتسب، يعني هذا قضاء وقدر أم أن هذه نتيجة، هذه في الواقع هذا جزاء. يحتاج إلى في الواقع إلى قدرة تعقلية كبرى. الدين هو دين التعقل، تفكر ساعة خير من العبادة 60 أو 70 سنة. لأن الإنسان إذا قوى في نفسه الجانب التعقلي والتحليلي بإمكان أن يصلح مسيرته في الحياة مع نفسه ومع ربه. البلاءات تارة قضاء وقدر بحت، الإنسان ليس له فيه أي دور. ولكن بعض أنواع البلاء في الواقع انعكاس لعمل الإنسان. الإنسان يبتلى بالإفلاس، لماذا؟ لأنه طمع في مال الدنيا وسع في رقعة تجارته زيادة عن القدر المتعارف، فاضطر لأن يأخذ في الواقع قروض ربوية. لكن يوم أحدهم قال لي، رأيته في مكان ما، يقول أخذت من أحد البنوك قرضا، وإذا بهذا القرض لأجل التأخير في سداده بلغ تقريبا 2.5 ضعف مال أخذه بشكل معين، قرض فيه فائدة، والآن في مقام السداد عجز عن ذلك. فكان يعيش الأمرين وهو على كل حال في حالة يرثى لها. قل لماذا وسعت في حياتك وأنت لست مؤهلا لذلك؟ هذا الشعار اكتبوه على صدوركم، صدوركم الباطنية. حقيقة شعار جميل متخذ من نصوص أهل البيت، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قل وكفى. البعض يقول إذا أنا عملت بهذا الحديث من أين أدعم المشاريع الإسلامية؟ أنا إنسان أحب أن أنمي ثروتي ليزداد خمسي وتزداد المشاريع الإسلامية والحوزات انتعاشا. أولا، من قال لك ذلك؟ إذا كان زيادة المال ينهيك عن نفسك وعن مسيرتك التكاملية، يوقعك في الحرام، من قال لك بأن تنمية المال بأي طريق كان أمر راجح؟ إذا أرجع وأقول كعينة، إنسان يبتلى ببلاء في ماله من جراء قرض ربوي، عليه أن يصلح الأمر. الآن ماذا يعمل؟ لا أدري. عليه أن يصلح الأمر، يصلح الوضع الموجود، ومن ثم لا يقدم على هذا الأمر ثانية. إذا الخطوة الأولى في مواجهة البلاء أن نجعل، أن ندخل البلاء في مختبر النفس، وننظر إلى أن هذا البلاء من أي أصناف البلاء. الخطوة الثانية في الواقع الصبر، هذا الصبر العوامي. هناك صبر عوام جيد انصافا، يعني نرى أم تسمع نبأ وفاة ولدها وهي تتحمل بشكل من الأشكال، لا تجزع ولا تظهر الجزع. الآن قسم منه خشي على نفسها، قسم منه لأجل مراعاة الآخرين، وقسم منه للعقل. حقيقة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا لا أشرب الخمر قبل تحريم الخمرة، يقول أن الخمرة شيء غير جيد. الإسلام جاء تدريجا، مسجد الفضيخ في المدينة يقال بأن المسجد الذي المسلمون من أحد وجوه التسمية أن أراقوا في الواقع فيها أوان الخمر التي كانت لهم في المدينة والرسول فيهم، ويخطب فيهم ويذهبون إلى الغدوات ولكن يشربون الخمر أيضا. في الواقع الإسلام جاء بدرس عملي أنه الشريعة شريعة سمحة، لابد أن نحبب دين الله إلى عباد الله. طبعا هذا مو معناته أن نتساهل في المنكر، ولكن على كل حال نقدم الأهم فالأهم. يقول هذا الصحابي أنا لا أشرب الخمر، إن الخمر شيء غير جيد، أنا أشرب الخمر فأسكر ويذهب عقلي، فالصبيان يضحكون علي أو يلعبون به، قضية غير راجحة. هذا عقل، الخمر لم تحرم، ولكن هذا الرجل عقله خرم الخمر على نفسه. إذا إما من باب العقل أو من باب مراعاة الناس أو من باب الرفق بالسلسلة العصبية والجهاز الهضمي والقلبي وما شابه ذلك يصبر. هنالك أعلى من الصبر، نريد أن نصل إلى جوهر كلام علي عليه السلام بمستطاعنا أن لنا أن نفهم كل أسرار كلمات علي عليه السلام. الأعلى من ذلك إخواني هي مرحلة أحدنا قد يلقي فيها محاضرة يصفها وصفا، إلا أن معايشة هذه الحالة حقيقة تحتاج إلى بلوغ نفسي كبير. أن يصل العبد إلى درجة يرى مالكية الله تعالى له أقوى من مالكيته لنفسه، يرى نفسه ملكا طلقا حقيقيا بالله عز وجل، ورب العالمين يريد أن يعمل في ملكه ما يشاء. أنت من؟ هذا البلاء الذي نزل على بدنك اليوم أصبت بجرح بليغ والدماء تنزف منك نزفا، هذا البدن له نسبة إليك، دابتك في هذه الحياة الدنيا، الجسم الذي نعتني به ونبعثه للبلاد الأجنبية بآلاف الدنانير لعلاج شيء فيه، هذا الجسم على احترامنا له وتقديرنا له، في الواقع مطيتك ومطية مؤقتة، يعني مطيتك إلى القبر ومو مطية أبدية. أحد المراجع كان يقول البعض يهتم ببيته كثيرا، وما بيتك تعطيه الجنين، يقول وما بيتك إلا اسطبل لدابة روحك، أنت لك روح ولك دابة الجسم، وهذا الحيوان له اسطبل، له دراج اسطبل، سميها الفلل، البيوت، القصور، هذه القصور المشيدة بمثابة الاسطبل لحمار الروح. شوف التنزل في التعبير. هذا يعني في روايات أهل البيت يقول عندما تبني بناء يعني كن دقيقا في البناء، لكن كن دقيقا أخاف ينقص على البعض نتركه في وقت آخر، المقدار اللازم بكذا بكذا. المهم لأن هذا الحديث لا يعمل به الأفضل أن لا نقرأه أصلا. أرجع وأقول بأنه هذا الجسم الذي هو في الواقع دابة الروح له صلة بك، صلة الراكب والمركوب. أما صلته بالله عز وجل ماذا؟ صلة المعلول والعلة، الخالق والمخلوق. أين علاقة الدابة وصاحب الدابة وبين علاقة المالك والمملوك؟ سيارتك عندما تأخذها من المطار، هذه الأيام سيارات التأجير، تذهب المطار تدفع مبلغ وتأخذ سيارة من الشركة، هو المالك وأنت المستأجر. عندما هذه السيارة تعطر أيكما أكثر حزنا، أنت أم الشركة المالكة؟ هو المالك، أنت إنسان استعرت هذه الدابة. أجسامنا مستعارة كالسيارات المستأجرة من شركات التأجير، بينما هو الذي أخرجك من ظلمة العدم إلى نور الوجود هو أولى بمضاعته، بدابته يعمل بها كيفما يشاء. بينما أحدنا في مقام العمل هكذا تؤلمه البقة لكلنا يسب الأرض والسماوات والأراضين السفلى والسماوات العلا، وللليل البق ما خلوني أنام. تبرم من كل صغيرة وكبيرة، والحال أن المؤمن أرقى من هذا بكثير. يصل الأمر لبعض المؤمنين الذين رأيتهم حقيقة من بركات هذا التبليغ التجوالي إن صح التعبير من بلد إلى بلد، من ناحية أفضل من الإمامة في بلد في منطقة ثابتة، أن الإنسان يلقى وجوه عديدة، وإمامة المنطقة أفضل من ناحية أن الإنسان يربي جمهور معين حق المزرعة ويربي هذه المزرعة. نحن أصبحنا مثل إنسان عنده كيس بذور ويمشي ويبذر ويبذر، الآن هذه البذرة تنبت لا تنبت، من يرعاها بعد هذا المشروع الماء فاضل المقيمين. من بركات هذه الأسفار أن الإنسان يرى عينات حقيقة متميزة في هذه الأمة، وهذه العينات من حسن الحظ لكم أقول بأنهم من مجتمعاتكم في ظروف عملكم وبنفس تخصصات مهنكم ناس من هذا المجتمع، ولكن شوية التفتوا إلى أنفسهم. يعني هذه الكاميرا خلوا الزوم أو التحديد على النفس قليلا مو كثيرا، خرجوا بالعجائب، خرجوا بالدرجات العليا، استكشفوا بعض مجاهل هذه النفس وطوروها. هندي كافر يعبد البقرة يعتكف في زاوية من زوايا بلاد الهند، يأخذ بيده حفنة من الرمل، يجعل في هذه الحفنة بدرة، يقف تحت الشمس والمطر إلى أن تنبت هذه البدرة، وهو ماسك يديه يعذب نفسه. رب العالمين له بناء أن من يتجاوز عن متطلبات نفسه يجاهد نفسه ولو للسفه ولو للمقامات الدنيوية يعطى بعض المقامات العليا. كان عندنا في الإمارات عالم من علماء الهند الكبار، من أفضل تلاميذ المرحوم الشهيد الصدر في النجف من بلاد الهند، نقلني شخصيا قال نحن في بلاد الهند عندنا عجائب وغرائب من خرق الطبيعة، مو قضية قضيتين، وأنا رأيتها بنفسي. ناس في مقام التقييم الذاتي من أسخف خلق الله، ذكر لي بعض الأمور عنهم أنا واقعا أخجل من نقلها. إنسان سخيف، إنسان لا عقل له لا شعور له، ولكن بهذه الرياضات وصل إلى درجات مذهلة في التصرف بالمواد الطبيعية. فكيف إذا كان هذه المجاهدة في ضمن المدرسة الإسلامية، في مدرسة أهل البيت، إنسان يتعالى عن متطلبات ذاته، والغريب يعلم الله عز وجل. أنا بعض الأوقات عيب واحد يقول يجرب رب العالمين، هذا هتك، ولكن يعطيك بعض الأوقات نقدا تتجاوز عن حلوى تحبها، حلوى نفسك تتوق إليها، تقول يا نفسي تأدبي اتركي هذا الحلوى، تحس بحلاوة الإيمان في قلبك فورا، تتجاوز عن قطعة حلوى، وإذا بك في ساعتها تعطى درجة من درجات حلاوة استشعار حلاوة السيطرة على الناس. فكيف إذا استمرت المجاهدة في دروب مختلفة من دروب الحياة، ماذا نعمل؟ أريد أن نصل إلى هذه الدرجة من أنه نرى الله عز وجل أولى بنا من أنفسنا. ولهذا النبي في عيد الغدير ماذا قال للمسلمين قبل أن ينصب ابن عمه ووصيه علي عليه السلام لإمامة المسلمين إلى الأبد؟ قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. انتهى الأمر، مدام أنا الأولى بكم من أنفسكم من كنت مولاه فأنا علي من مولاه، انطلق من هذا المنطلق. ولهذا نحن نعتقد أن الإمام المعصوم له سلطة عليك أكثر من سلطتك على نفسك بمقتضى هذا النص. إذن نعم القرين الرضا. وأخيرا أخي العزيز، لا أدري هنالك أخوات أيضا يشاركنا الليلة، وأختي المؤمنة، المشية ماشية عليك، ماضية عليك، أجزعت أم صبرت؟ مقتضى العقل يقول ما دمت أنت قد كتب لك هذا البلاء، لماذا لا تستثمر هذا البلاء في التودد إلى الله عز وجل؟ تذهب إلى باب كريم من كرام الدنيا، كونوا معي في هذا المثال اتفاقا مقدمة للدعاء هذه الليلة، تذهب إلى باب كريم من كرام الدنيا تطرق بابه، ولكن الكريم يطل عليك فيراك يقول لا تفتح له الأبواب، لا لبخل فيه، أنا خزائني مملوءة من الطعام وهذا إنسان جائع، ولكن أما رأيتموه اليوم في الشارع يضرب ولدي، يعاكس ابنتي مثلا، يستهين بي، أنا ما أعطي مع هذه العداوة بيني وبينه، هذا إنسان عدو لكرمه لا يصل إليه، ولكن وهو واقف على الباب، وإذا تمثل هذا المثال الذهن البشري له قدرة خلق الصور، وهو واقف يطرق ولا يفتح له الباب، وإذا بطابوقة تسقط من البناء من بناء الكريم فيشج رأسه وتسيل الدماء على صدره، يقول هذا المسكين الآن يا فلان هب أني عصيتك تجاوزت، لا تنظر إلي لما بيني وبينك، ولكن ترى وضعي أنا على بابك وسطك، هذه البلية نزلت علي وأنا بين يديك، الآن من هذا الباب أكرمني لا لاستحقاقي، ولكن لما أصابني بين يديك وفي سبيل الاستجداء منك. هنيا لأخ من إخواني كان إنسان عادي، ولكن في موسم الحج رجع وأصيب بحادث، بكرت رجله، نرته في المستشفى، حقيقة رأيت أن الله عز وجل ألقى عليه نورا لعل ما فارقه إلى هذا اليوم، في سبيل الله أصيب، ورب العالمين شكور غفور، رآه أصيب فيه عوضه بما لا يخطر بالبال. أنا أحب أن أوصل مثال هذا بالدعاء مباشرة، أظن البعض فهم ما أريد أن أقول، أنه الإنسان المؤمن في شهر رمضان قريب إلى الله عز وجل، شهر المصالحة، رب العالمين يلغي الملفات العالقة، يقول هذه الملفات ملفات الخصوم اجعلوها جانبا يا ملائكتي، غلوا أيدي الشياطين، افتحوا الأبواب على الصائمين، استجيبوا أدعيتهم. ونحن في ساعة منتصف الليل في بيت عبد من عباد الله بعد هذا الحديث وعلى مائدة أمير المؤمنين، تعالوا معي نناجي ربنا ببعض الفقرات، نتوجه إلى القبلة لنكون بين يدي قريبين إليه. ونسأل الله عز وجل بحرمة صاحب هذه الليلة إمامنا المجتبى أن يفتح الله تعالى علينا أبواب رحمته.